قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل لكم من امركم. قال هاتف بيننا وبينك جهابا. فدعا الكاتب وهو علي بن ابي طالب فقالت بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم ما كنت تكتب. قال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم بسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل والله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت. قال سهيل والله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. اكتب محمد اللهم اكتب. وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهير والله لا تحدث العرب أننا أخذنا غرفة أخذنا فقال سهيل والله لا تحدث العرب عن أننا أخذنا ضغطة فقال سهيل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ولكن ذات من العام المسلم. قال سهيل وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يربي الى المسلمين وقد جاء مسلما. بينما هم كذلك اذ جاء ابو جندل بن سهيل وقد خرج من اجل المسجد يرصد في قيوده حتى رمى بنفسه بين ارجل المسلمين. قال سهيل هذا من الامتحان ومن الابتلاء. الله اكبر يمتحن الله صبرهم وثباتهم. قال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نصل الكتاب بعد. فقال إذا والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيبه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال أبو جندل يا معشر المسلمين كيف أربي إلى المشركين وقد جئت مسلما فأترون ما نقيه. فكان قد عذب بالله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت على ما نعطي السنية في ديننا. ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا قال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعطيه. قلت أولست تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قلت فأتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد تستنكف برجه حتى تموت. هذا الفرق العظيم. هذه من مزايا الصديق والله العظيم عند وجود الشكوك وعند وجود الحيرة وعند وجود الابتلاء يظهر علم الرجل وإيمان الرجل الممتاز على غيره. هذه بلايا ومحن جاءت في يوم الحديبية وصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ما طلبوا ومراعاة المصلحة التي ترجى من وراء ذلك المصالح العظيمة ترجى من وراء ذلك من انتشار الإسلام واتصال المسلمين بعضهم ببعض وأمن الطرق حتى يكفر المسلمون وحتى يعرفوا حقيقة الدعوة وحتى يسمعوا كلام الله آمنين. من هذه المصالح العظيمة من أجل هذه المصالح العظيمة رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء التي فيها هضم على المسلمين وفيها مراعاة للكافرين لمصلحة العظيمة الإسلامية لوجود الوجه الأول كونه وافق على محو الرحمن ويقال بسمك اللهم على طريقة العرب بسمك اللهم. ثانيا من جهة أنه محاسم رسول الله قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثالثا من جهة رضاه بأن يرد إليهم من جاء مسلما منهم. رابعا أن لا يرد عليه من جاءهم مرتد. خامسا أن يهتدي جندا لما جاء في قيوده هاربا من مكة يريد المسلمين هذا المسجد للابتلاء والامتحان. ومع ذلك أبى سهيل أن يقبل مجيئه وصمم وأصر على أن يرد إلى مكة وإلا فلا صلح فوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه كلها وما جاء في القصة كله يدل على ما يجوز لولي الأمر إذا رأى المصلحة للمسلمين وكف الأذى عنهم أن يرضى بشيء فيه قضاء عليهم إذا رأى المصلحة الكبرى تقتضي ذلك ولا حرج عليه في ذلك لأسباب كثيرة. والرسول بين أن هذا أمر الله له وأنه لن يعصي أمر الله في ذلك. الله أمره بهذا الصلح في مصالح كثيرة وإن كان فيه غضاوة لأن الخير العظيم جاء بعده سماه الله فتحا وانتشر المسلمون وزار بعضهم بعضا وصل بعضهم ببعض على مئة الطرق ثم جاء الفتح الأعظم فتح مكة بعد مدة قليلة أقل من سنتين. نعم وهذا يدل على فضل الصديق وأنه عند المحن يثبت إيمانه ثبوت الرواسي ولا يتزعزع وأنه يجيب كما أجاب عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة عظيمة تدل على هذا الأمر العظيم. ولهذا أجمع المسلمون على أنه أفضل الصحابة وعلى أنه خليفة بعده صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله من العلم والفضل والسابقة العظيمة والثبات العظيم. نعم قال عمر قال الله قال عمر فعملت لذلك أعمالا الأصل أنه حاضر لكن كان راح الحاجة أو شيء فهو حاضر. اللهم صل فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وهذا وجه سادس أيضا كونهم صدوهم ولم يرضوا يدخلوا مكة وصبر على هذا ورضي بأن يكون الدخول في العام القادم هذا وجه من الرضا أيضا صبر عليه عليه الصلاة والسلام. نعم قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها ثلاث مرات فلما لم يكن منهم أحد قام ولم يسلم أحدا منهم حتى نحر ابنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يكسر بعضا غما. كل ما أدخله يرجون أن يؤذن لهم في دخول مكة فلما رأوا عزا وبدأ بنفسه سارعوا وبادروا رضي الله عنهم. هل هو صحيح استشارة بسلامة؟ جاءت رواية استشارة فأشار بهذا أخبرها فأشار بهذا أخبرها فأشار بأن يبدأ بنفسه. لأنهم ليس قصدهم معصية إنما قصدهم رجاء أن يؤذن لهم في دخول مكة فلما رأوه بدأ بنفسه ونحر حلق بادروا رأوا الأمر قد انتهى. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذا كذا مختصر سورة السيرة على حذف أشهر رحمه الله. ما بلغ قميصا من ثوابه وطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في السر وفي مرأته في مرضيه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عمر أوفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحابة هذا لك يا رسول الله، ما لنا فأنزل الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آية إلى قوله فوزا عظيما. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بكير رجل من قريش مسلما فأرسلوا في قلبه رجلين فقالوا أهدنا لي بيننا وبينك، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من ثمن لهم. قال أبو بكير لأحدهما إني أرى سيفة هذا جيدا، فقال أجل والله إنه لجيد، فقد جربت به ثم جربت. فقال أرني أنظر إليك فأمكنه منه فضربه حتى برد حتى بلغ المدينة فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا زهراء. فلما انتهى إليه قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بكير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يشعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه، خرج حتى أتى سيف البحر ومثلث منهم أبو جندل، فلحق بأبي بكير فلا يقبض من قريش رجل قد أسلم إلا لحق به حتى اجتمعت منهم عصابة ضرب عصابة والكسر، يقال عصبة الضم وعصابة الكسر. اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعيد من قريش خرجت إلى الشام لا ترضوا لها، قاتلوهم وأخذوا أموالهم. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو الله والرحيم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منه فهو آمن. ولما قدموا يعني رجعوا عن شرطهم لما رأوا هذا رجعوا عن شرطهم وقالوا ضمهم إليك حتى يسلموا من أذاهم. اللهم استعلم إذا أصلق إن بأم من البسم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديد ومكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة الساعد أرقطة. وقدم أبو هريرة حين إذن المدينة دفعله لما دفعله اتق الله جميعا. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يعني ما تسأل ما بعرف إن كان ما تسأل الله من عرض الله وهل من عرض الله فأنا وهم مسلمين فأنا وهم مسلمين لكن الله أعلم يعني ليس عرض الله لكن في وضعية طبعا سواء الأول وكن كذابه وكن كذابه لما عمنا ولا على فهمه يعني يصبر ويلا منه انه لمصير حرب يعني لو اخفي يعني لو اخفيناه سبب الحرب يعني حرب يعني مهزيز حاول قوي حرب لو كان الحرب يوصف ويوصف معه فما قال لك فلا هو احد عرف انه امه ومهزيز لما انا نتيجي يقول لك ما الحالة ما يعني انه لا بقى له. قول امر ماشي حصل عندك شيء آخر حصل عندك شيء من الخراب كيف الشيء عارف نعم إنسان عنده كثير وقت واستغنى عنه ولكنه يعني كلف التجديد مبلغ من المال فأراد أن يدفع غيره بس طلب منه قيمة التجديد لا قيمة دائما موضع تجديد على نوع شكرا أنا باخذ قيمة التجديد ابني الله الله أمام الواقع والحال يدل على انه جلده ينتفع به على انه ليس حرا من ربه لا نطق الوقت والظاهر ما يصح. نهاية الدرس الأربعاء 26 من شهر صفر عام 400,000 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى التسليم.